بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي القرن الرابع الهجري أستطيع أن أقتصر على أسماء الكتب فقط التي وسمت بأنها في علوم القرآن. أما إذا أردنا أن ننظر في الكتب المؤلفة في التفسير أو القراءات أو الناسخ والمنسوخ أو فهذا يصعب تتبعه لكثرته، لكن فقط ما يتعلق بعلوم القرآن. فمن هذه الكتب التي أطلق عليها هذا اللقب أو الاسم كتاب الحاوي في علوم القرآن لمحمد ابن خلف ابن المرزبان، متوفى سنة 309 للهجرة. وهذا الكتاب الواقع أنه كتاب في التفسير، فهو يقع في 27 جزءا. فهو إن سماه بهذا الاسم إلا أنه فيما يظهر من كتب التفسير، لأنه بهذا الحجم، مع أن الكتاب لم نقف عليه. ومن الكتب أيضا كتاب آخر اسمه الاستغناء في علوم القرآن لمحمد بن علي الأدفوي، متوفى سنة 388 للهجرة. وهذا الكتاب أيضا في التفسير، فهو يقع في 120 جزءا، وصنفه في 12 سنة. ومن الكتب أيضا كتاب يقال له تفسير القرآن لأبي الحسن الأشعري، المتوفى سنة 324 للهجرة. هذا اسمه تفسير القرآن، لكن هو يقول بأنه ألف تفسير القرآن يرد فيه على الجباء والبلخي فيما حرفوا من تأويل القرآن، يعني يرد على المعتزلة. ومعلوم أنه كان من المعتزلة، ثم بعد ذلك صار يرد عليهم. وعلى كل حال، هذا ليس في علوم القرآن، لكن الكتاب الأول الاستغناء في علوم القرآن هو في التفسير كما سبق. والكتاب الاستغناء هذا موجود، حقق منه في رسالة في جامعة الإمام، دراسة على الكتاب وتحقيق سورة الفاتحة سنة 1405 من الهجرة. على كل حال، وجدت كتب أيضا في التفسير، تفسير ابن جرير الطبري من أشهرها، توفى سنة 310 من الهجرة. وعلى كل حال، الكتب كثيرة في القرن الرابع، القرن الخامس وما بعد ذلك، لكن من الكتب التي ألفت في علوم القرآن حقيقة، وهو لربما أول كتاب نقف عليه في علوم القرآن فعلا، كتاب ابن الجوزي، توفى سنة 597 للهجرة. ألف كتابين، الأول فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، وهو مطبوع متداول معروف مشهور. والكتاب الآخر أصغر منه، ذاك في مجلد، وهذا أصغر، اسمه المجتبى في علوم تتعلق بالقرآن. ثم جاء بعده علم الدين السخاوي، المتوفى سنة 643 للهجرة، فألف جمال القراء وكمال الإقراء. وكما قلت لكم بأن هذا الكتاب كان عبارة عن رسائل في موضوعات متنوعة في علوم القرآن، ثم بعد ذلك بدا له أن يجمعها في كتاب واحد، وهو مطبوع في مجلدين، وهو من الكتب الجيدة المفيدة في علوم القرآن، علم الدين السخاوي. لاحظوا الآن، ابن الجوزي 597، ثم السخاوي 643، ثم جاء أبو شامة، توفى سنة 665، فألف كتابه البديع المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. هذا الكتاب مطبوع، و هو من أحسن ما ألف في علوم القرآن، لكنه اقتصر على الموضوعات الشائكة فقط، تكلم فيه عن موضوع جمع القرآن وهو من الموضوعات التي يلج منها الطاعنون في القرآن، وموضوع الأحرف والقراءات. هذه الموضوعات هي أدق الموضوعات في علوم القرآن، فدرسها دراسة جيدة متينة. لو ألف في باقي أبواب علوم القرآن لكان هذا الكتاب من حيث التحقيق والتمحيص في نظري يفوق سائر الكتب المؤلفة في هذا الفن. يعني هو ليس كتابا يعنى بالجمع مثلا كما يفعل السيوطي في الإتقان، لكنه يعنى بالمناقشة والتحرير. لكن حسبنا أنه عالج هذه الموضوعات الدقيقة التي تحتاج إلى عالم راسخ لعرضها وبيان ما يتعلق بها من المسائل والقضايا التي لربما تستشكل. كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، هذا الكتاب كانت طبعاته قد نفدت ولا يتيسر الحصول عليه، ثم بعد ذلك وجد وصار في متناول الجميع، فيا له من كتاب. ثم بعد ذلك جاء الطوفي متوفى سنة 716 للهجرة، فألف كتاب الإكسير في علوم التفسير، وهذا الكتاب مطبوع، والمؤلف جعله في ثلاثة أقسام. القسم الأول كأنه في بعض المقدمات، تحدث فيه عن سبب احتياج القرآن إلى التفسير، وتكلم عن طرف من أسباب اختلاف المفسرين، وتكلم في القسم الثاني عن العلوم التي اشتمل عليها القرآن. وعامة الكتاب تستطيع أن تقول 9 أعشار الكتاب في قضايا تتعلق بعلم البيان والبلاغة وما أشبه ذلك. وهذا هو القسم على كل حال الثالث من الكتاب، وهو خلاصة مع بعض الزيادات لكتاب الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور لابن الأثير، لخصه وزاد عليه بعض الزيادات. فهذا يعني يحتل الجزء الأكبر من الكتاب، يعني ما يقارب 9 أعشار الكتاب هو في هذا القسم الثالث، هو تلخيص لكتاب ابن الأثير تقريبا مع بعض الزيادات. فمثل هذا الكتاب بهذه الطريقة لا يروي غليلا ولا يشفي عليلا، إلى أن جاء الزركشي توفى سنة 794 فألف كتابه البرهان في علوم القرآن، وهو مطبوع في 4 مجلدات، وهو من أحسن الكتب تصنيفا ومن أجمعها مادة، وكل كتاب فيه ما يستدرك عليه. لكن من حيث الجمع، وأن هذا الكتاب يعتبر من المصادر الأصلية في هذا الفن، كتاب البرهان للزركشي. ثم جاء جلال الدين البلقيني متوفى سنة 824 للهجرة، فألف كتابا سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم. يقول عنه السيوطي: فرأيته تأليفا لطيفا ومجموعا طريفا ذا ترتيب وتقرير وتنويع وتحبير. في نفس القرن جاء محمد بن سليمان الكافيجي، لقب بهذا لكثرة اشتغاله بكافية ابن الحاجب كما ذكرت في درس طلب العلم، كثرة اشتغاله بها تدريسه لها لقب بذلك الكافيجي، توفى سنة 879 للهجرة، ألف كتابا في هذا، يعتبر الكتاب يعني صغير، طبع بعنوان التيسير في قواعد علم التفسير. هذا كتاب في علوم القرآن لكن هو طبع في مجلد، لكن التحقيق والمقدمات المحقق وكذا أخذت قدرا لا بأس به من الكتاب، ثلث الكتاب أو أكثر. فإذا أضفت إلى هذا الفهارس ما يبقى للكتاب في الأصل إلا القليل، وتكلم فيه عن جمل من علوم القرآن، تحدث عن قضايا تتعلق بالنسخ، والشيء يتعلق بالقراءات، وبعض ما يتعلق بالتعارض والترجيح. فالكتاب لا يمكن أن يقارن بحال من الأحوال بكتاب البرهان للزركشي. ثم جاء بعد ذلك السيوطي المتوفى سنة 911 وألف هذه الكتب الثلاثة، هذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي يمكن أن نقول بأنها المستوى رقم واحد لو أردنا أن نجعل دراسة الفن على ثلاث مراحل أو مستويات. هذا هو المستوى الأول، ذكر فيه عامة أبواب علوم القرآن بطريقة في غاية الاختصار، يعد الحرف، وألف كتابا أوسع من هذا لكنه يعد من المختصرات أيضا، وهو كتاب التحبير، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وألف كتابه الموسوعي اللي هو يعتبر خزانة هذا الفن، الإتقان في علوم القرآن، وأيضا سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ثم جاء بعد ذلك شمس الدين الحنفي المعروف بابن عقيلة المتوفى سنة 1150 للهجرة، فألف كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن. ثم بعد ذلك على كل حال مؤلفات كثيرة، لكن من أحسن كتب المتأخرين كتاب مناهل العرفان للزرقاني. مناهل العرفان هذا كتبه بأسلوب عصري، وأيضا اشتمل على حوى تحقيقا علميا بلغة الرصينة، واقتصر فيه على الموضوعات الأساسية المتعلقة بعلوم القرآن. يعني إذا كان السيوطي يذكر في الإتقان 80 نوعا، فإن هذا يعني الزرقاني في هذا الكتاب يذكر 17 نوعا فقط، لكن هي الموضوعات الأساسية. وحينما تقرأ له في بعض هذه الموضوعات يتكلم عليها بكلام بديع جيد متين. يعني اقرأ كلامه مثلا في موضوع الترجمة، ترجمة القرآن، اقرأ كلامه على الأحرف السبعة القراءات، اقرأ كلامه مثلا على الناسخ والمنسوخ، حرر هذا الباب تحريرا بديعا. وتبقى بعض الموضوعات وأثر العقيدة الأشعرية ظاهرة فيها، فهذا هو الإشكال اللي يعتبر الإشكال الأساسي في الكتاب، العقيدة الأشعرية. فإذا جاء يتكلم مثلا على موضوع مثل المحكم المتشابه، تجد أنك أمام قضايا لربما تحتاج إلى إعادة صياغة من جديد وكتابة من جديد للمبحث من أوله إلى آخره. الشبه التي يذكرها بعد كل مبحث زادت على 100 أو قاربت 100، وهذه مشكلة. لكن يبقى الكتاب لو حذفنا هذه الشبه، أو على الأقل أتينا بالمسائل الجيدة التي ذكرها في الشبه، مسائل علمية في الردود، وضمناها في ثنايا الكتاب بطريقة يصاغ فيها هذا جميعا بصياغة لا تبرز الشبهة حتى لا تعلق في القلب، ونقحنا الكتاب من قضايا الاعتقاد المخالفة لأهل السنة وأعدنا صياغتها فأظن أن الكتاب سيكون في غاية النفع، ويحذف الشبه والأشياء التي ذكرها والردود السقيمة وما أشبه ذلك، والمسائل العلمية التي قد لا يوافق عليها يمكن أنها في مهذب لهذا الكتاب. ولعل الله عز وجل أن ييسر ذلك. فالكتاب بديع، كتاب جيد، ولذلك تجد بعض الأبواب إذا قرأتها من قد لا تحتاج إلى قراءتها من غيره. وقارن، اقرأ ما كتبه في الترجمة، لا تكاد تجد الذين يكتبون في علوم القرآن كلاما بالنسبة للمتقدمين لا يتطرقون لهذا إلا تطرقا يسيرا في الكلام على حكم قراءة القرآن بالأعجمية، لكن بعض المعاصرين يذكرون قضية الترجمة لكن لا يذكرونها كما تكلم عليها. كذلك حينما تقرأ في الناسخ والمنسوخ، اقرأ ما كتب واقرأ كلامه، الأحرف والقراءات كذلك. على كل حال، وهناك أيضا كتب من كتب المفسرين لها مقدمات مفيدة ونافعة في علوم القرآن، مثل مقدمة تفسير ابن جرير ومقدمة تفسير ابن عطية محرر الوجيز، وهو كتاب اسم على مسمى، وكذلك أيضا مقدمة كتاب الراغب الأصفهاني مطبوعة مع تفسير سورة الفاتحة، وكذلك أيضا مقدمة تفسير ابن جزي التسهيل على اختصارها، وكذلك مقدمة القرطبي، بل كتاب الإتقان للسيوطي هو مقدمة. هذا الكتاب الموسوعي اللي هو يعتبر أوسع كتاب عندنا في علوم القرآن هو مقدمة لكتاب في التفسير له ما أتمه، سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين. فالإتقان مقدمة لهذا الكتاب. وهكذا أيضا هناك مقدمات مثل مقدمة تفسير القاسمي، وإن كان ما فيها هو نقول في الغالب من كلام الشاطبي في الموافقات، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل كلامه على المتشابه والتأويل، وكذلك أيضا مقدمة الشنقيطي رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن هي من أحسن المقدمات في هذا الباب، إلى غير ذلك. السيوطي رحمه الله كان يتأسف على هذا العلم أن المتقدمين لم يعنوا به العناية اللائقة كما اعتنوا بعلم الحديث وصول الفقه مثلا، حتى جاءت أزمان وقرون متأخرة فوجد فيها مثل هذه المؤلفات. لكن لو سأل أحد وقال ما هو أول كتاب ألف في هذا الفن، نحن لا نستطيع أن نجيب، لأننا لم نقف على كل الكتب. وقد جربت هذا وتتبعت كل ما أستطيع أن أصل إليه مما يسمى بعلوم القرآن أو أصول التفسير. بعض الكتب وجدتها مخطوطة في بعض الخزائن وما وصلت إلا بشق الأنفس، ثم بعد ذلك يتبين لك أن الكتاب الذي وضع له العنوان الفلاني ونسب إلى العالم الفلاني أنه ليس كذلك أصلا، كما سأذكر بعد قليل إن شاء الله. الكافيجي رحمه الله المتوفى سنة 879 يعتبر نفسه أول من ألف، وأنتم عرفتم أنه مسبوق بابن الجوزي وعلم الدين السخاوي. العجيب أن السيوطي أيضا يقول بأن كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم الذي ألفه جلال الدين البلقيني المتوفى سنة 824 هو أول ما ألف في هذا، مع أنه يقول في مقدمة الإتقان بعد ما ذكر ما سبق ذكر كتاب فنون الأفنان وذكر كتاب جمال القراء للسخاوي، بل وذكر أيضا المرشد الوجيز لأبي شامة، فدل على أنه قد وقف على هذه الكتب وهي قبل كتاب البلقيني. وبعضهم يقول بأن الحوفي المتوفى سنة 430 هو أول من ألف كتابا في علوم القرآن اسمه البرهان، والواقع أن هذا الكتاب يقع في 30 مجلدا، وقد وقفت على بعض الأجزاء منه، وهو كتاب في التفسير وليس في علوم القرآن. وبعضهم يقول إن ابن المرزبان متوفى سنة 309 هو أول من ألف في هذا، وذلك في كتاب الحاوي في علوم القرآن، وهذا الكتاب يقع في 27 جزءا، وهذا يدل على أنه كتاب تفسير كما سبق. وبعضهم يقول إن كتاب البرهان للزركشي، عرفنا أن الزركشي متوفى سنة 794 للهجرة، يقولون هو أول ما ألف، وعرفتم أنه مسبوق، ومن الكتب التي قيل إنها أول ما ألف أيضا كتاب عجائب علوم القرآن لابن الأنباري. والواقع أن هذا الكتاب ليس لابن الأنباري، وقد وقفت عليه، فهو جزء في الواقع من أو هو كتاب فنون الأفنان لابن الجوزي، كتب عليه على النسخة الخطية بأنه كتاب كذا، ولكن الواقع المضمون أنه كتاب فنون الأفنان. فهذا بالنسبة لهذه الكتب، هذه جولة أو خلاصة بعد تتبع، والله تعالى أعلم، لكن هذا ما يغلب على الظن، والعلم عند الله عز وجل. نحن سبق أن درسنا بعض الكتب في أصول التفسير، درسنا كتاب مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا درس في هذه الدورات كتاب فصول في أصول التفسير، وأيضا مما درس كتاب أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو في علوم القرآن. العلماء يؤلفون تحت هذا العنوان أصول التفسير كثيرا، ويقصدون به علوم القرآن. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو في علوم القرآن. أصول التفسير هو أحد الأنواع الداخلة تحت علوم القرآن، لكن يمكن أن نقول بأن أصول التفسير يتصل بالجوانب التي يبنى عليها التفسير بناء مباشرا، مثل الكلام على تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وقال الصحابة، وقال التابعين، والموقف من الإسرائيليات، والتفسير بالرأي، وتفسير القرآن باللغة، وما أشبه ذلك. وهكذا يمكن أن يتطرق إلى بعض القضايا، مثل القواعد المتصلة بهذا، كذلك أيضا أسباب اختلاف المفسرين لربما، لكن تبقى موضوعات أخرى، العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم وما أشبه ذلك، هذه من موضوعات علوم القرآن. فالمقصود أن هذه الرسالة هي في علوم القرآن، فسماها أصول التفسير على عادة أهل العلم، يسمون كتب علوم القرآن بأصول التفسير، ولا مشاحة في الاصطلاح، الأمر سهل. هذه الرسالة الصغيرة المختصرة هي جزء من كتاب للسيوطي اسمه النقاية، عندكم على الغلاف مكتوب بالباء، وهذا خطأ، اسم الكتاب النقاية. هذا الكتاب الذي هو النقاية هو عبارة عن مجموع لمؤلفات في غاية الاختصار في 14 فنا من الفنون، ألفها السيوطي وجمعها في هذا الكتاب الموسوم بالنقاية. هذه العلوم هي العقيدة، طبعا العقيدة الأشعرية، والتفسير يقصد أصول التفسير لهذه الرسالة، والحديث يقصد المصطلح، وأصول الفقه والفرائض والنحو والتصريف والخط والمعاني والبيان والبديع والتشريح والطب والتصوف. هذه كم؟ 14 فنا. النقاية ما المقصود بها؟ النقاية يقال النقاوة، ونقاوة الشيء، ونقاته، ونقايته، ونقاوته، كل هذا يطلق ويراد به خياره. قل هذا نقاية هذا العلم، هذا نقاية الثمر، هذا نقاية التمر، هذا نقاية الناس، يعني خيار هذه الأمور، وهكذا معناه. لكني وقفت على تفريق في بعض كتب اللغة، بعضهم يفرق بين النقاية، يقول النقاية من الشيء هكذا بالضم، النقاية بالياء، يقول هو الرديء منه، وما ألقي منه. وهذه مشكلة، هذا عكس مقصود السيوطي النقاية، ويريد أن يقول هذه الزبد والخلاصة والمحصلة قربها إليك. فبعضهم يقول النقاية هي الرديء، والنقاوة من الشيء هو خياره وخلاصته. لكن هذا وإن ذكره بعضهم إلا أنك تجد في مثل كتاب القاموس ما ذكرته أولا، وأنه لا فرق، كل هذا يقال لخيار الشيء. هذه النقاية، هذه المتون المختصرة اللي جمعت في هذا الكتاب، شرحها السيوطي بشرح مختصر جدا يزن فيه الحرف، وهذا الشرح المختصر سماه إتمام الدراية لقراء النقاية، إتمام الدراية لقراء النقاية. وهذا طبع، طبعته دار الكتب العلمية، وقفت على طبعته الأولى، لا أدري هل طبع بعدها، سنة 1405. هذا الشرح لهذه المتون مع فهارسه يبلغ 216 صفحة، لاحظ 14 فن. وكما قلت لكم في درس طلب العلم بأنه من الخطأ أن نحول المختصرات إلى موسوعات نذكر فيها الأقوال والخلافات والردود والمناقشات وما أشبه ذلك، ونشق الشعرة والشعيرة، هذا خطأ. فلاحظوا كيف شرح هذا الشرح المختصر، فالله المستعان. هذه أيضا النقاية نظمت، هذه الفنون جميعا أو هذه المختصرات في هذه الفنون نظمت، نظمها محمود بن عبد الحق السنباطي الشافعي، وزاد عليها ثلاثة، الحساب والعروض والمنطق، صار المجموع كم؟ 14 وثلاثة 17. فنظمها جميعا وسماه روضة الفهوم في نظم نقاية العلوم. الرسالة التي بين أيدينا أيضا نظمت، نظمها عبد العزيز الزمزمي المولود بمكة، وبها توفي سنة 876 للهجرة. وذاك النظم أيضا شرح، ووجدت عليه على الشرح حواشي، فشرحه محسن بن علي بن عبد الرحمن الحضرمي المولود في أندونيسيا سنة 1323 للهجرة، وتوفي بمكة سنة 1354 للهجرة. وسمى هذا الشرح نهج التيسير على نظم التفسير، ووجد عليه حاشيتان لاثنين من معاصريه، من معاصر الشارح. الأول وضع حاشية سماها حاشية فيض الخبير وخلاصة التقرير على منهج التيسير لعلوي ابن عباس ابن عبد العزيز المولود بمكة سنة 1327 للهجرة، وتوفي قبل وقت ليس بالبعيد، هو معاصر. الحاشية الثانية حاشية علم الدين أو علاء الدين محمد ياسين بن عيسى الفاداني المولود بمكة سنة 1337، وهو تلميذ للشارح ولصاحب الحاشية السابقة، وقد طبع النظم مع شرحه مع حاشيتيه، طبع دار الفكر، وقفت على الطبعة الثالثة سنة 1398 هجرية. إذن صار عندنا نظم لهذه الرسالة وشرح مع حاشيتين. وقد يقول قائل لماذا لم ندرس النظم مثلا؟ فأظن والله أعلم أن دراسة هذا المتن أنفع من دراسة النظم لسببين. السبب الأول أن الناظم يحتاج إلى أمور من أجل النظم لا يحتاج إليها من يؤلف في الكلام المنثور. الأمر الثاني أن هذا الكتاب يشتمل على مسائل في غاية الأهمية، وعلى أيضا موضوعات دونها في الأهمية، بل هناك موضوعات تتعلق كما سيأتي تجويد يمكن تدرس في التجويد، واضح؟ فكون الإنسان يحفظ نظما يحوي على الأشياء التي هي بغاية الأهمية والأشياء التي دونها بكثير، هذا يحتاج إلى جهد، لأن المسألة ليست مسألة حفظ فقط. متى تراجع ما حفظته؟ حفظ سهل، لكن إذا كنت ستحفظ في هذه العلوم منظومات، لا بد أن يكون عندك تصور لما تجتمع هذه المحفوظات متى ستراجعها. لكن لو أن أحدا حفظ بعض الأبيات التي يحتاج إليها تجمع له بعض الأطراف المتفرقة فلا بأس. أما الطريقة التي نمشي عليها نحفظ المتن من أوله إلى آخره، فهذا ما أنزل الله به من سلطان. وليتنا توصلنا لهذا منذ البداية كان استرحنا من عناء كثير. تحفظ ثم تنسى، لازم من أول بيت إلى آخر بيت، في أشياء أحيانا تحمل معاني غير صحيحة لابد تحفظ. لكن يحفظ الإنسان الأشياء التي يخشى أن تتفرق عليه ما يضبطها يحفظها، والباقي لا يشترط أن يحفظ. هذا ما هو بقرآن منزل. على كل حال هذه مقدمة تتعلق بالكتاب، ونبدأ الآن نقرأ. تفضل نقرأ قليلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في رسالته في أصول التفسير: علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا. نعم، يقول علم التفسير، طبعا يقصد به هنا علوم القرآن كما سبق، وإن شئت أن تقول أصول التفسير باعتبار أنه يقال لعلوم القرآن أصول التفسير. يقول علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، يعني من جهة نزوله وأسباب النزول وأماكن النزول وناسخه ومنسوخه. ولهذا بعض الذين عرفوا علوم القرآن عرفوه بهذه الطريقة، يعددون الأنواع، وهذا في تطويل. ولذلك الطريقة التي ذكرتها في تعريفه أسهل: علم يتعلق بالقرآن، يبحث قضايا كلية متعلقة بالقرآن من نواحي شتى مثلا. والمقصود بالتعريفات التقريب، ولا حاجة لكثرة التمحل في مناقشتها والاعتراض عليها. المقصود أنه هنا أراد أن يعرف علوم القرآن، وإلا فعلم التفسير لا يعرف بهذا، فإن علم التفسير كما لا يخفى فهو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن من حيث دلالة على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. لاحظ، لكن لاحظ كلام السيوطي: علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا. هذا الكتاب يعني بعد المقدمة التي الآن نقرأ بها ذكر فيه خمسة وخمسين نوعا، وفي التحبير ذكر 200 من الأنواع، وفي الإتقان ذكر 80. مع أن التحبير مختصر بالنسبة لكتاب الإتقان، والزركشي في البرهان ذكر 47 نوعا. وليست العبرة بكثرة الأنواع التي تعدد. السيوطي رحمه الله معروف أنه مولع بالتشقيق، فهذه الأنواع التي يذكرها في كتاب التحبير الكثيرة يمكن أن يجتمع كثير منها تحت نوع واحد، بل إنما ذكره في هذه الرسالة يمكن أن يجعل على النصف، يعني بدل من 55 نوع يمكن أن نجعله في نحو 27 نوعا. وانظروا إلى الورقة التي أعطيناكم، أرجو أنها تكون واضحة في التصوير لأنها عندي ملونة. انظر إلى الأنواع، يعني المقدمة ذكر فيها تعريف هذا العلم، تعريفات يعني تعريف القرآن وتعريف علوم القرآن وتعريف السورة والآية والتفاضل بين آياته وسوره، وحكم القراءة بالأعجمية أو القراءة بالمعنى والتفسير بالرأي. ثم بعدين ذكر الأنواع، فذكر فيما يرجع إلى النزول ذكر المكي والمدني، لاحظ جعلهما نوعين ولا لا؟ هذا يمكن يجعل المكي والمدني نوع واحد. لاحظوا الأرقام بجوارها: الحضري والسفري جعله نوعين، يمكن أن نجعله واحدا. النهاري والليلي نجعله واحدا. الصيف والشتاء كذلك. ثم قال الفراشي: أسباب النزول. أول ما نزل وآخر ما نزل هذا يمكن أن نجعله نوعا واحدا. بعدين ذكر ما يرجع إلى السند، ستة أنواع: المتواتر والأحاد والشاذ، هذا كله يمكن أن يجعل تحت نوع واحد. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، الرواة والحفاظ، بل هذا جميعا يمكن أن يجعل تحت نوع واحد. ما يرجع إلى الأداء، ستة أنواع: الوقف والابتداء، الإمالة، المد، تخفيف الهمزة، الإدغام، هذا كله يمكن أن نجعله نوعا واحدا. وإن شئت أن تفرد يمكن أن نفرد الوقف والابتداء. ما يرجع إلى الألفاظ، سبعة أنواع: الغريب والمعرب والمجاز والمشترك والمترادف والاستعارة والتشبيه. المجاز والاستعارة والتشبيه هذه يمكن أن نجعلها في نوع واحد. ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، 14 نوعا: العام الباقي على عمومه، العام المخصوص إلى آخره، ما خص بالسنة، ما خص منه السنة، هذا كله يمكن أن يجعل على نوع واحد وهو العام والخاص. ثم ذكر المجمل والمؤول، مفهوم الموافقة والمخالفة، المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ، المعمول به إلى آخره. المعمول به مدة معينة، هذا يلحق بالناسخ والمنسوخ، هي مسألة مسائل الناسخ والمنسوخ. ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، ستة أنواع: الفصل والوصل، إيجاز والإطناب والقصر، هذه يمكن أيضا أن توجز. كذلك الأنواع الأخرى، الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات، هذه كلها يمكن أن تجعل على نوع واحد. لاحظتم؟ فهذا في هذا الكتاب. فكيف بالتحبير والعناوين، الأبواب التي ذكرها فيه أو الأبحاث؟ على الضعف من هذا تقريبا. فعلى كل حال، الآن هذا الكتاب، رسالة في أصول التفسير، يمكن أن نقول هو المستوى الأول. المستوى الثاني كتاب التحبير. المستوى الثالث كتاب الإتقان، ولعل الله عز وجل أن ييسر دراسة هذه الكتب. كتاب الإتقان هو أوسع ما نعرف من الكتب المؤلفة في علوم القرآن، جمع فيه كل ما يتعلق بهذا الفن، واستفاد ممن سبقهم من ألف فيه، واستفاد من كلام أهل العلم المتناثر في بطون الكتب، شروح الحديث، لا سيما الفتح، فتح الباري. واشتمل هذا الكتاب على الروايات الصحيحة والضعيفة، وعلى أمور تتعلق بالاعتقاد مخالفة، وضمنه كتاب البرهان للزركشي تقريبا. ويذكر في مقدمته أنه وقف عليه بعد ما انتهى من الكتاب، لكن يمكن يكون وقف عليه بعد ما انتهى من تأليفه فرجع وضمنه فيه، لأن الواقع أنه مضمن فيه. فمن درس كتاب الإتقان للسيوطي فإنه سيفهم أو سيقف على مسائل هذا العلم، لا يكاد يفوته شيء. لكن ليس هذا الكتاب من أول ما يدرس بطبيعة الحال، فنحتاج أن ندرس هذا الكتاب أولا الذي بين أيدينا، فنتصور مسائل هذا الفن. فمن درس هذا الكتاب يكون قد تصور أبواب علوم القرآن بعامتها، ثم إذا درس كتاب التحبير يكون قد توسع قليلا، ثم بعد ذلك ينطلق في كتاب الإتقان. وأظن أن من درس كتاب الإتقان يستغني عن كتاب البرهان، ومن باب أولى يستغني عن الكتب الأخرى مثل كتاب السخاوي والكافيجي وأمثال هذه الكتب. قال رحمه الله: المقدمة. القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه. نعم، يعني هذا العلم يتعلق بالقرآن. ما هو القرآن؟ هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيخرج ما أنزل على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويخرج ما لم ينزل، لأن كلام الله عز وجل لا يختص بالقرآن، فالله يكلم الملائكة ويتكلم متى شاء كيف شاء. منزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، بسورة، وهنا سورة نكرة تصدق على أي سورة سواء كانت قصيرة أو طويلة. فإذا قلنا بأن القرآن هو المنزل على محمد، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز، فإن هذا يخرج الحديث القدسي، باعتبار أن الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل لفظا ومعنى على الأرجح، ويخرج أيضا كلام الله الذي لم ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يزيد يقول المتعبد بتلاوته، يقول من أجل أن نخرج القراءات المنسوخة والقراءات التي لم تثبت بطريق التواتر، هكذا قال بعضهم، وأظن أن هذه الزيادة لا ضرورة لها، والأصل في التعاريف أنه يطلب فيها الاختصار، فإذا قلنا المعجز حصل المقصود، فالحديث القدسي ليس بمعجز، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه. وبعضهم يزيد بواسطة جبريل ولا حاجة لهذا، معجز بسورة منه. يبقى هنا العلماء يذكرون في الكلام على الإعجاز، إعجاز القرآن وهو من الأبواب المتصلة بعلوم القرآن، هل يتحقق الإعجاز بما يعادل أقصر سورة؟ مثل أقصر سورة عندنا سورة الكوثر، فهل يتحقق الإعجاز بما يعادلها مثلا، أو يزيد عليها مثل آية الدين آية واحدة أو لا؟ هذا ليس محل اتفاق، علماء اختلفوا في هذا، لأن الله عز وجل تحداهم بسورة، أن يأتوا بسورة، فبعض العلماء وقف عند هذا وقال لا يحصل الإعجاز إلا بسورة أخذا بظاهر القرآن. ومن نظر إلى المعنى قال إن أقصر سورة من القرآن يحصل بها الإعجاز، فإذا وجد آية طويلة مثل آية الدين أو آية تكون بقدر أقصر سورة فإن الإعجاز حاصل فيها. وعلى كل حال المسألة محل خلاف بين أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: والسورة الطائفة المترجمة توقيفا وأقلها ثلاث آيات. نعم، السورة هي الطائفة المترجمة. إيش معنى المترجمة؟ يعني التي لها اسم خاص، يعني ما نسميه نحن بالعنوان، مثلا عنوان كتاب، عنوان مقال، عنوان بحث، عنوان كذا. بالنسبة لسور القرآن قال اسم السورة مترجمة، يعني أن لها اسما يخصها. يقول توقيفا، يعني أن هذا الاسم توقيفي، يعني الفرق بين التوفيقي والتوقيفي، توقيفي بمعنى أنه من قبل الشارع، لا يدخل فيه اجتهاد أحد، لا أحد يسميها من عند نفسه، وإنما تلقي هذا الاسم من الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنها بهذا الاسم. لكن من الناحية الواقعية، هل هذا مضطرد؟ لو نظرنا إلى الأشياء، الأسماء التي تذكر للسور، من هذه الأسماء ما هو بتوقيف، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أطلقوا أسماء على بعض السور لا نعلم أنهم تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سمى سورة التوبة بالفاضحة، وسمها بسورة العذاب، وسفيان بن عيينة سمى سورة الفاتحة بالوافية، وسماها يحيى بن أبي كثير بالكافية لأنها تكفي عن غيرها وغيرها لا يكفي عنها، وبعضهم سماها بالكنز. مع أن يعني نستطيع أن نناقش هذه الأشياء، قد نقول أن بعض هذه الأشياء التي تذكر هي من قبيل الأوصاف وليست من قبيل الأسماء، لكن يبقى هل كل ما يذكر هو من قبيل الأوصاف؟ السيوطي جمع للفاتحة 25 اسما ولبراءة 14 اسما، هل كل هذه بتوقيف؟ الجواب لا. فعلى كل حال قوله بأن السورة هي الطائفة المترجمة، يعني التي سميت باسم خاص توقيفا، يعني هذا الاسم تلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل ما يذكر من الأسماء كذلك، والله تعالى أعلم. يقول السورة الطائفة المترجمة توقيفا وأقلها ثلاث آيات. أقلها ثلاث آيات بأي اعتبار؟ بالاستقراء، استقرأنا سور القرآن فوجدنا أن أقلها، هذا بالنظر إلى أن البسملة ليست آية من السورة، فإذا قلنا أن البسملة آية من السورة فإنه يكون أقصر سورة أربع آيات. على كل حال السورة فيها لغتان، لغة قريش وهي لغة أكثر العرب أيضا بدون همز، سورة، وتجمع على سور، ويقال سورات وسورات بضم ثم فتحتين سورات، هذه اللغة الفاشية، لغة أكثر العرب. من أين أخذت؟ بعضهم يقول من معنى الإبانة لأنها بائنة من غيرها، أو بائنة عن غيرها من السور، وبعضهم يقول سورة مأخوذة من معنى الارتفاع أو الإحاطة، اعتبار أن السور مرتفع مثل سور البلد، ويحيط أيضا بما داخله من البنيان، فهذه السورة من لأنها لها منزلة رفيعة، ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، يمدح ملكا من الملوك، يقول الله أعطاك منزلة ترى الملوك تنحدر دونها لا تصل إليها. وبعضهم يقول من معنى التمام باعتبار أنها تامة منفصلة عن السور الأخرى، تمثل يعني وحدة مستقلة. أما بالهمز يقال سؤرة، هذه هي لغة تميم وتجمع على سؤر، وأصلها بمعنى القطعة أو البقية من الشيء، تقول سؤر الطعام يعني البقية منه. واصطلاحا يمكن أن يقال بأن السورة هي قطعة من كلام الله تعالى، بعض من كلام الله تبارك وتعالى في كتابه ذات بداية ونهاية معروفة، تشتمل على 3 آيات فأكثر، بناء على ما سبق أن أقل السورة 3 آيات، وأن البسملة ليست آية من السورة. هذا بالنسبة للسورة. تفضل. نعم. قال رحمه الله: والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. الآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، المقصود بالفصل يعني آخر الآية الذي يسمونه بالفاصلة، أواخر الآيات يقال لها فواصل، كما يقال لأواخر الأبيات في الشعر القوافي، ففي القرآن يقال لها فاصلة. فالآية في كلام العرب تأتي لمعنيين، الأول العلامة، آية إن آية ملكه يعني علامة ملكه، ومنه قول النابغة: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. توهمت آيات يعني علامات الدار، دار محبوبته، توهمت آيات لها فعرفتها، فهي بمعنى العلامة. بعضهم يقول قيل لها ذلك آيات القرآن باعتبار أنها علامة لانقطاع كلام من كلام، يعني أنها نهاية تفصل هذه الوحدة عما بعدها، هذه آية وهذه آية. وبعضهم يقول قيل لها آية لأنها دليل أو علامة على صدق من جاء بها، وأنها من عند الله تبارك وتعالى، وتأتي بمعنى الجماعة. ومن ذلك قول برج ابن مسهر: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نزجي اللقاح المطافلة. بآيتنا يعني إيش؟ يعني بجماعتنا. تقول جاءوا بآيتهم يعني بجماعتهم، جاء القوم بآيتهم، جاءوا جميعا يعني. ويمكن أن يكون قيل لها ذلك بأي اعتبار؟ باعتبار أن هذه الآية تتكون من مجموعة من الكلمات مثلا. وأما في الاصطلاح فهي قطعة من كلام الله تعالى في القرآن ذات بداية ونهاية منفصلة عما قبلها وعما بعدها، قطعة من كلام الله تعالى القرآن ذات بداية ونهاية منفصلة عما قبلها وعما بعدها، مندرجة تحت سورة من سور القرآن. هذا تعريف يقربها ولا حاجة لي التكلف في هذا والتطويل فيه، والله أعلم. تفضل. نعم. قال رحمه الله: ثم منه فاضل وهو كلام الله في الله، ومفضول وهو كلامه تعالى في غيره. منه فاضل يعني من القرآن، أن القرآن يتفاوت، فبعض القرآن أفضل من بعض، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وهو المقرر عند أهل السنة والجماعة، القرآن متفاضل. يقول: وهو كلام الله في الله، يعني أن الفاضل هو كلام الله في الله، مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مثل قل هو الله أحد، الله الصمد. فالآيات التي تتحدث عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته أجل وأشرف وأفضل من الآيات التي تتحدث عن موضوعات أخرى. تبت يدا أبي لهب وتب، يقول: ومفضول وهو كلامه تعالى في غيره، لاحظت؟ تبت يدا أبي لهب، هل هي مثل قل هو الله أحد؟ الجواب لا. ولا يشكل على هذا أو لا يتوهم أحد أن حينما نقول أن بعضه أفضل من بعض أن المفضول ناقص أبدا، فكلام الله عز وجل كله قد بلغ الكمال في فصاحته وبلاغته وإعجازه، فهو كلام رب العالمين. لكن كلام الله عز وجل يتفاضل ويتفاوت لا من جهة الفصاحة والبلاغة والإعجاز، وإنما من جهة متعلقه. فالآيات التي تتعلق بأسماء الله وصفاته أعظم من الآيات التي تتعلق بصفات الكافرين مثلا، صفات أهل النار. ففرق بين هذا وهذا، وإلا فالقرآن كله كامل. ومما يدل على هذا المعنى أن القرآن يتفاضل الحديث الذي أخرجه البخاري، حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. وقال: الحمد لله رب العالمين، فهي أعظم سورة. وقال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أعظم سورة. والحديث الآخر الذي خرجه مسلم في صحيح، حديث أبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، لأنه يقول له: هنيئا لك بالعلم، استطعت أن تصل إلى هذا المعنى. فهذه آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وسورة قل هو الله أحد تعدل الثلث القرآن، فالقرآن يتفاضل. تفضل. نعم. قال رحمه الله: وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى وتفسيره بالرأي لا تأويله. تحرم قراءته بالعجمية، والعجمية هي كل لغة سوى العربية يقال لها عجمية. تحرم قراءته بالعجمية، أصلا لا يمكن، يعني من المحال أن يترجم القرآن ترجمة حرفية إلى لغة أخرى. ليس القرآن فقط، بل كلامنا هذا يستحيل أن يترجم ترجمة حرفية، لا يمكن. إنما الذي يترجم هو المعنى، فالمترجم يفهم المعنى ثم ينقله إلى اللغة الأخرى بحسب فهمه. ماذا فهم؟ قضية أخرى. الآن حينما مثلا يقول الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، ماذا يفهم هذا المترجم من هذه الآية؟ قد يقول بأن الله جل جلاله تعالى وتقدس بأنه في السماوات وفي الأرض بذاته، وينقل هذا المعنى. وهذا يوجد للأسف في بعض الترجمات، ولذلك تجد من يحمل عقيدة أشعرية يترجم بحسب فهمه، وكيف يفسر ثم الرحمن على العرش استوى؟ يقول: استولى، فينقل ذلك إلى اللغة الأخرى. لكن هل يمكن أن يترجم بترجمة حرفية؟ ما يمكن، لأنه أولا لا يمكن أن توجد لفظة تكافئ لفظة من كل وجه. حتى لو فرض أنه وجد في بعض الألفاظ، فإنه لن يجد في باقي الألفاظ تكافئها من كل وجه، بحيث أنها تدل على معانيها الأصلية والمعاني الخادمة التكميلية. ما يمكن. لو أراد أن ينقل ذلك باللغة العربية لن يستطيع، وإنما هو ينقل المعنى الذي فهمه. ولو أراد أن يترجم بترجمة حرفية أيضا فإنه سيضيع معاني القرآن. تصور لو أن الإنسان يريد أن يترجم قول الله تبارك وتعالى مثلا ترجمة حرفية: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ماذا سيقول؟ سيفسد المعنى لو ترجمها بترجمة حرفية. على كل حال، الترجمة الحرفية متعذرة من الناحية الواقعية العملية، ولا تجوز من الناحية الشرعية لأنها ستفسد المعاني. الكلام هنا في قراءته بالعجمية، الذي سيقرأ بالعجمية إذن ما هو؟ هل هو القرآن ولا التفسير؟ هو في الواقع ذلك الإنسان نقل المعنى إلى لغة أخرى، فهمه ثم نقل عبر عنه بلغة أخرى، فما الذي قرأ؟ هو ذلك التفسير بتلك اللغة الأعجمية. وحن عرفنا أن العجمية هي كل لغة تخالف العربي، ما سوى العربي يقال له أعجمي. فالذي نقل هو المعنى الآن عبر عنه بتلك اللغة، فما قرأ هذا الإنسان القرآن، وهذا باتفاق العلماء أنه يحرم قراءته بالعجمية، إلا بعض ما نقل في بعض النقولات في كتب الأحناف. فمثلا في بدائع الصنائع للكاساني يقول: يجوز للمصلي أن يقرأ الفاتحة بالفارسية سواء كان يحسن العربية أم لا، ونقل ذلك عن أبي حنيفة. وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله يقول: إذا كان يحسن العربية لا يجوز، وإن كان لا يحسن فإنه يجوز بالفارسية. طبعا لماذا قالوا الفارسية؟ عندهم دليل أو أثر أن سلمان الفارسي رضي الله عنه ترجم الفاتحة إلى الفارسية، وهذا لا يصح من جهة الإسناد، وما بني عليه فهو غير صحيح. والسرخسي صاحب المبسوط يقول: إذا قرأ في صلاته بالفارسية جاز عند أبي حنيفة ويكره. تعرفون كتاب بدائع الصنايع وكتاب المبسوط للسرخسي من الكتب المعتمدة في المذهب، يقولون بهذا ويصرحون به. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن أبا حنيفة رحمه الله رجع عن هذا القول، سواء رجع عنه أو لم يرجع عنه، كما رأيتم لا يمكن لمن قرأ لا بالفارسية ولا بغير الفارسية من الترجمات أن يكون قد قرأ القرآن، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يقرأ بالترجمة. الذي لا يعرف العربية ما يستطيع يحفظ الفاتحة، نقول له: ماذا تحفظ؟ تحفظ شيء من القرآن؟ لو آية اقرأ ما تيسر. ما يعرف فإنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يقول بعض الأذكار، واتقوا الله ما استطعتم. على كل حال يقول: تحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى، بالمعنى يعني بالعربية أو بالترجمة اللي يسمونها التفسيرية إلى لغة أخرى، يعني ليس الترجمة الحرفية لكن بالمعنى. لو أن أحدا لم يتقيد بألفاظ القرآن بالعربي وصار يبدل كلمة بكلمة ويحذف كلمة أحيانا أو حرفا أو نحو ذلك ويقول: قال الله فيما معناه، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز. القرآن يجب أن يؤديه كما هو من غير زيادة ولا نقصان، ولا يبدل لفظه بلفظة، فلا يجوز القراءة بالمعنى. يقول: وتفسيره بالرأي لا تأويله. معناه أنه يحرم تفسيره بالرأي لا تأويله، يعني أن التأويل جائز بالرأي والتفسير لا يجوز. لماذا فرق هذا التفريق؟ لماذا يقول يحرم تفسيره بالرأي لا تأويله؟ لماذا؟ بناء على التفريق الذي مشى عليه بعضهم بين التفسير والتأويل. على هذا الذي مشى عليه المؤلف يكون قد اعتمد تفريق من فرق بين التفسير والتأويل، قالوا: التفسير هو ما يحصل به القطع على مراد الله تعالى، وهذا لا يكون إلا بالرواية، أنك تقول مراد الله عز وجل من هذه الآية هو كذا، قالوا هذا يكون بالرواية، ما يكون بالدراية، ما يكون بالفهم والاجتهاد. كيف تقطع أن الله أراد بهذا بهذه الآية المعنى الفلاني؟ قالوا: فالتفسير يكون من جهة الرواية، لأنه يقطع ويشهد أن الله أراد بهذه الآية أو بهذه الجملة أو هذه اللفظة كذا. قالوا هذا لا يمكن أن يكون إلا عن طريق النقل والرواية، ما نستطيع نجزم لئلا نقول على الله بلا علم. والتأويل قالوا: التأويل يكون بالاجتهاد، لا نقطع ولا نجزم بأن هذا هو مراد، إنما بترجيح أحد المحتملات، لفظ يحتمل أكثر من معنى مثلا، دون أن نقطع ونشهد على أنه مراد الله عز وجل، فهذا يغتفر ويتسامح فيه، قد يخطئ الإنسان وقد يصيب، فهذا يسمونه تأويل. على هذا التفريق يقول يحرم التفسير بالرأي ويجوز التأويل، بمعنى أنك لا تزعم أن اجتهادك هو مراد الله، أو ما توصلت إليه باجتهادك وفهمك أنه هو مراد الله عز وجل، هذا لا يكون. كيف تجترع على هذا الجزم؟ إنما يكون ذلك بطريق يتلقى بطريق الرواية. أما الأشياء التي تحتمل فهذه يدخلها الاجتهاد، ولا نجزم أن هذا هو مراد الله، لكن نقول بأن هذا مما تحتمله الآية، هذا على هذا التفريق. والأقرب والله تعالى أعلم أن التأويل يأتي بمعنى التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: أنا ممن يعلم تأويله، يعني تفسيره. فعلى هذا الاعتبار يكون لا فرق بين التأويل والتفسير، تأويل الكلام بمعنى تفسير الكلام، تأويل الرؤية بمعنى تفسير وتعبير الرؤية. ويأتي التأويل لمعنى آخر، وهو ما يؤول إليه الشيء في ثاني حال. فإذا كان خبرا فبوقوع المخبر، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، يعني ما أخبر القرآن عنه من القيامة وأهوالها والعذاب والنار وما أشبه ذلك. وتأويل الأمر بفعل المأمور، كما في حديث عائشة رضي الله عنها المعروف، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، طبق، امتثل، لأن الله قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. فصار يمتثل، يتأول القرآن. وتأويل الرؤيا يأتي بمعنى تحقق الوقوع، هذا المعنى الثاني، اللي ما يقول إليه الشيء في ثاني حال. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لما رأى أبويه مع إخوته قد خروا له سجدا، هذان معنيان للتأويل. فعلى هذا إذا قلنا التأويل بمعنى التفسير على المعنى الأول، هل يحرم تأويله أو تفسيره بالرأي والاجتهاد؟ الجواب لا، إذا كان هذا الاجتهاد قد بني على أصول صحيحة، وهذا الإنسان الذي اجتهد عنده ما يؤهله للفهم، فهذا التفسير بالاجتهاد، تفسير بالرأي لا إشكال فيه إذا روعي فيه ما يطلب للتفسير. وأما التأويل بمعنى الكلام على حقائق الأمور الغيبية، فإن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهنا يأتي الوقف في آية آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله. يعني كن وحقائق الأمور الغيبية التي لم نطلع عليها، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال كلامه مبني على هذا التفريق الذي ذكرته آنفا: التأويل يرجع إلى الاستنباط، والتفسير يرجع إلى النقل، لأنه يشهد ويقطع أن هذا هو مراد الله عز وجل، ولهذا يقول لا يجوز بالرأي والاجتهاد، بخلاف التأويل. تفسير مبنى على القطع، تأويل على الاجتهاد. وهذا التفريق قد لا يسلم به، والله أعلم. توقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.